فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال فصلى إحدى عشرة ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. احتبى احتبى ثم نام الشمس ثم اضطجع، ولكن بعضهم لا ينظر ثم قام صلى ولم يصوم. نعم. حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة. طبعا نحن الأمة أنه يقضر كما في الحديث قد صفر الأحسن، وإن غاية من قول الملل. نعم. حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فتوضأ من شيء معلق وضوءا خفيفا، قال وقف وضوءه وجعل يخففه ويقلله، قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى. أخلفني إلى دار من الخلف. نعم. ثم اضطجع فنام حتى نفق، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال سفيان هذا للنبي خاصة لأنه نام. لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال سفيان عليك سفيان بن عيينة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الطريق التابعة حديث ابن عباس. نعم. قال لبثت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فبقيت كيف يصلي رسوله فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على تقدير بقيت انتظر كيف يصلي. نعم. الضبط في فتح الباء. ها؟ قال هو بفتح الباء الموحدة والقاف. بقيت فبقيت. ها واضح. قال نعم. قال فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصليت وجه واحد. قال فقال فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام الى القربة فاطلق شناقها ثم صب بالجزمة او القطعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي فجئت فقمت الى جنبه فقمت عن يساره قال فأخذني فأقامني عن يمينه فتكامل الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه. نعرف أنه قام ثم بال يعني قضى حادثا ثم قصر وجهه ويده ثم نام ثم قام مرة أخرى فتوضأ، لأن الإنسان إذا قام في أثناء الليل ما لا يقال انه يستحق له الوضوء لانه يريد ان ينظم مره اذا اصبح وجهه يديه شفا واذا لم يقل شيء فلا حرج. نعم. وكنا نعرفه اذا نام بنفسه ثم خرج الى الصلاه فصلى فجعل يقول في صلاته او في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بطني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وامامي نورا وقلبي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا او قال واجعلني نورا. نعم. هذا في مشروع الشرع الدعاء سجود في الصلاه وكذلك الشرع في الحرب كما سياتي. نعم. وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن سميد قال اخبرنا شعبه قال حدثنا سلمه بن كهيل بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الطريقه غير الثامنه. قال سلمة فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلامة بن كهيل عن أبي رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بكر عند قالت ميمونة رضي الله عنها وقص الحديث ولم يذكر غسل الوجه ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم أتى القربة فحلت ناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحلت ناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال إيه تتوضأ الأولى قام غير أنه قال ثم أتى القربة فحلت ناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحلت ناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء. نعم فيه أنه لما قام في أثناء الليل توضأ ثم نام وفي رواية الأخرى أنه قصر وجهه ويديه ثم نام. إذا قام في الليل حدث طلع حادثة الحمام فله أن يتوضأ وينام وله أن يقصر وجهه ويديه وله أن ينام بدون شيء. هذا ليس الوجه ثم ينفعل هذا قصر وجهه ويديه ونام ثم في مرة توضأ بين الوضوءين يعني ليس وضوء حديث بين الوضوء ليس لا يستلصق ولا يكون مشهد ثم قام التوضع وضوء هو الوضوء يعني هو الوضوء الشرعي يصلي به تكلم عليه هو الوضوء أو هو الوضوء. نعم بعض نعم ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن ابن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما آيات العشرة قول التاسع عشرة نعم. أن كريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء وساق الحديث رفيه. قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ تسع عشرة كريمة قال إيش قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ تسع عشرة كلمة. قال سلمة حدثني ها كريب فحفظت منها اثنتي عشرة ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا. اللهم اجعل لي كذا نعم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن قلبي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا. وحدثني وحدثني ابو بكر بن مسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك بن ابي نمير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. في بيان القصر لأنظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قال فتوضأ واستن. نعم. هي استن صلى. وفيها في أنا لا بأس بالحديث الرجل مع أهله مع الضيف على العشاء ضيف هذا المكروه. نعم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن عبد الله بن عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الثاني عشر. نعم. أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتشوك وتوضأ وهو يقول إن لي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قال فصلى ركعتين

إلى قيامها قبل الزوال. الشهر صلاة الضحى، لأن النهار يتجاوز. بأبي جابر الذي صلى في ثوب واحد والتحم به دل على ذلك صلاة الثوب الواحد، بما كان واسعا بينه يلتحم به يخالف بين الطرفين، وإن كان ضيقا اتزر به كما في الحديث الآخر، إن كان واسعا فالتحم به وإن كان ضيقا فالتزر به. والمراد بالثوب الواحد القطعة الواحدة، الثوب القطعة الواحدة مثل الشرشف الآن، مثل الشرشف ويلف على نفسه، إذا كان واسع فتغطيه على جسده وأسفل التزر ويخالف بين الطرفين، وإن كان ضيقا اتزر به، إن كان واحد إن كان واسعا فالتحم به وخالف بين الطرفين، وإن كان ضيقا قطعة صغيرة يتزر بها يشد بها النصف الأسفل. وفي دليل على أن الواقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، ولهذا لما صلى جابر بن خلف أخذ الرمح وجعله عن يمينه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قارن الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وفي الحديث السابق فيه أن الرسول أن يدخل الجهري أنه حسب الركعتين الخفيفتين الذي يفتح من صلاته عدهما من صلاة الليل، صلى 13 ركعة منهما الركعتان والخفيفتان، كان يفتح قرن الليل بركعتين خفيفتين في ربيع الحديث. قد تحسب تقوم قيام الليل وقد لا تحسب يصلي بعدها 13 ركعة. نعم. كل ركعة كنت تسمونها أقل من التي قبلها؟ لا ما يعرف أقل في الحاجة في الأدخال ركعتين طويلتين طويلتين والذي بعدهم أقل منهما الأمر في هذا الوقت على حسب الوقت، إن كان الوقت في قال الفجر بعيد يقيم، وإن كان الفجر قريب خف. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن هشيم قال ابو بكر حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو حره عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم. وهذا فيه مشروعية افتتاح الليل بركعتين خفيفتين، الحديث الأول من فعل عليه الصلاة والسلام لو قال يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وفي الثاني أمر إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين، وهذا يدل على تأكلهما، ولأنه إذا صلى انحل العقد التي يعقدها الشيطان على الإنسان، فالصلاة بعد الخفيف هي مبادرة للصلاة، لأن الشيطان يضرب على الإنسان إذا نام ثلاث عقد يعقد ثلاث عقد ويضرب على كل عقد عليك ليلة طويلة تفضل، إذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت فانحلت العقد كلها. إذا صلى واحد خفيفتين معنى بادر في حل العقد الثلاث. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا أحد الاستفتاحات التي استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ورد عدة استفتاحات، استفتاح ابن عباس، استفتاح حديث عائشة، استفتاح حديث علي. وإذا استفتح بأحد الاستفتاحات فعرف على السنة، وأطول الاستفتاحات استفتح في حج عليه كما سيأتي. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، هذا استفهام العباس في اثبات النور لله عز وجل من اسمائه النور وصفاته. هذه الاخر اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وطلع عليها مقضيها والاخره. الله تعالى يقول اللهم نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها المصباح في اثبات النور. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، اللغة قيام، قيم وقيام، وقيم كما في الآية الكريمة لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القائم بنفسه المقيم بالغيب سبحانه. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ورب بربوبية الله سبحانه وتعالى. أنت الحق ووعدك الحق، قولك الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، ساعة حق في اللقاء الآخر والنبيون حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أنت إلهي فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. توسل عظيم بربوبية الله وقيوميته وصفاته واعترافهم بألوهيته وخضوع والتجاه إليه سبحانه وتعالى. واصح الاستفتاحات ما هو الشيخ عبد الهراب رضي الله عنه الذي قدر كان إذا كبر تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغفر لي خطاياي كما غفرت لأولاد ومن الدهر، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. انا اصح الاستفتاحات ما رواه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا في فريضه وهذا قصير. وافضل الاستفتاحات في ذاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله الا انت. هذا لانه ثناء ثناء عمر رضي الله عنه يلقنه الناس على المنبر. اختار هذا الاستفتاح الشيخ محمد بن روحان رحمه الله، وأحفظ الاستفتاحات وأفضلها في ذاته. أريد استفتح لي نوع من الاستفتاحات فقد فعلت على السنة. نعم، الاستفتاح في صلاة الفريضة. نعم، لكن في الأمر يعرف التخفيف وينبغي الشق على الناس. نعم، حدثنا عن الإمام طبعا الأسئلة كما هو استفتاح طويل قد كان الإمام ما يطيل قد يفوت قراءة الفاتحة لو كان الإمام. نعم، حدثنا عمرو الناقد وابن أمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان حارم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلف إلا في حرفين. لم يختلف إلا في حرفين. جعل من دون مالك يختلف إلا في حرفين. فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلف إلا في حرفين. قال ابن جريج مكان قيام قيم، وقال وما أصبرت وما وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة،

وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت ولك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا في صلاة الليل، ذلك لأن صلاة الليل تضيع عن التطويل الدعاء، استفتاح طويل الدعاء، قراءة طويلة وفي أيضا أخرى طويل الله لك ركعت وخشع لك سمعي وبصري وسجود طويل أيضا وتشهد أيضا طويل. ولهذا يقول اللهم اغفر لي ما قدمت تشهد اللهم اغفر لي ما قدمت ولا أخرت ولا أسررت ولا أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. تبارك توصل لقصر الله صلاة الليل لا تقل في ذلك الرب الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك تبارك الليل يجب الموت تبارك الليل يجب عن السنة والمؤسر هذه مصفاته سبحانه وتعالى فلا يقال لأحد لا يقول بعضنا تبارك علينا هذا غلط ولكن يقول إدارة أن ترد المبارك إلى خمس خير وهذه المباركة كان اللي جعل الله فيه كما قال رسول الله لا هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر أما تبارك تاريخ سنة الله خاصة بالله. نعم نعم قد تحتم وقد لا تحتم لحديث سيدنا الخارجين حسب ركعتين حدها. نعم ها لا نوصف مصرحة سبحانه وتعالى وحدثنا حديثا ومصرحة أعوذ بالله وجهة الله يشفى الله وضل على كلام الله ورحمه الله ما يعتمد على كلام في مصرحة. نعم وحدثنا أهو زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه المهدي شهور بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين. نعم لأن أول المسلمين هذه الأمة عليه السلام. أما الراحل بن إذا استفتح يقول وأنا من المسلمين قال أنا أول المسلمين هذه الأمة. نعم وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم. نعم وفيها أن المنفرد كذا الإمام يجمع بين التشهد والتحديث يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد هذا هو الصواب خلاف لبعض أهل العلم وقال بأنه بأن المأموم يجمع بينهما. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صبة بن جفر المستورد المستورد والله عندك وضبطش ما تتكلم عليه الشارع معروف المستورد. نعم. عن المستورد بن الأحنف عن صبة بن جبر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المياه ثم مضى فقلت يصلي بها بركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى وكان سجوده قريبا من قيامه قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. نعم هذه الصلاة طويلة عليه الصلاة والسلام حقيقة أنه صلى معه صلاة طويلة جدا تفتح في البقرة فقال حلها ولا أنا فرص عن المياه إذا قرأ من الآية فرصة فمضى فقال يقول في نفسه فقلت إلى انتهى من البقرة ركع فمضى ثم استفتح النساء فقرأها كلها ثم استفتح الإمارة فقرأها كلها ثلاث أجزاء خمسة أجزاء ثلاث سور طويلة البقرة والإمارة والنساء في ركعة واحدة مع الترتيب وإذا مر بآية في التسبيح وقف وسبح وإذا مر بآية في تعوذ وقف وتعوذ وإذا مر بآية فيها سؤال وقف وسأل صلاة طويلة جدا ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه أيضا هذا هو العظيم حب العظيم عليه الصلاة والسلام خصص هذا رب العظيم ودعا وأطال جدا فكان قريبا لأن ركوع قريبا من قيامه ركوع قريبا من قيامه ثم قال سمع الله محمد فكان قيامه أيضا قريبا من قيامه ثم سجد فكان سجده قريبا من قيامه صلاة طويلة صبر عظيم عليه الصلاة والسلام ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه حتى تتفطر قدمه من طول القيام عليه الصلاة والسلام تقول له عائشة لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ربك وما تأخر يقول عليه الصلاة أفلا أكون عبدا شكورا ويفعل هذا عليه الصلاة والسلام شكرا لله وتعبدا له و ويتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام. هذا لو قلنا انه لا الوارد فيها بالنسبه للسجود والركوع محدود هل نقول انه مكرر على الصلاه؟ نعم تكرر التسبيح التسبيح وسالت الله امرا بك وصلي قم وادع لي وراء ترك اللهم لك ركعتي خشع لك مخي وارضني واعفو بي له وهذا هذه الروايه فيها انه قدم النساء على ال عمران فالروايه الاخرى انه قدم على ال عمران ما في اشكال لكن هذه الروايه احتج بها من قال ان ترتيب السور بالاجتهاد صحابه لا من نقاب النص لانه قدم النساء على ال عمران تدل على ان ترتيب السور ليس بالنص وانما هو بالاجتهاد الصحابه بخلاف ترتيب الايات لانه بالنص لا يجوز ترتيب الايه على ايه هذا بالاجماع اما ترتيب السور قال بعض العلماء انه بالاجتهاد وقال آخرون إنه بالنص ولكن هذا الحديث إنه قدم النساء على آل عمران لأنه قبل العرض الأخير قبل التوقيف قبل العرض الأخير كان هذا أولا قبل التوقيف قبل العرض الأخير ثم بعد ذلك استمر تنفيذ الصور على العرضة الأخيرة في عرضة جبريل جبرائيل القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه الآن في النصح فقالوا إنه ترتيب النص لكن هذا كان أولا ثم بذلك سقط ترتيب العرض الأخيرة على ما هو عليه على ترتيب على ما هو عليه الآن. نعم نعم ليش؟ هذا لا بأس، لكن الأولى يكون ترتيب. هذا يكفي السواء. الأولى إذا قرأ مثلا سب فقر هذا فحل الحل الراشد. وإن قرأ هذا الحل الراشد فرفع الأولى ثم الثاني فلا بأس، لكن خيار الأولى. لو نعلم تنفيذ السواء. نعم. نعم. هذا في قيام الليل، هذا كما سمعت في قيام الليل. أما في الفريضة فهي مبنية على التخفيف. فرائض مبنية على التخفيف، إنما ورد أن النبي في هذا في صلاة الليل. وإن فعلها أو لو فعلها لا حرج، أنه ذكر لا يلام الصلاة. ذكر الفقهاء هذا له أنه يفعل هذا. لكن كما سمعت الآن فهذا في صلاة الليل. ما كان يفعل هذا في الفريضة، فهي مبنية على التخفيف. نعم. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير قال حدثنا قال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش عن الاعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطال حتى هممت بامري سوء قال قيل وما هممت به قال هممت ان اجلس واداعس يعني من طرق فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه طويله شق عليه المسعود شاق النبي صلى الله عليه وسلم تقدم المسلم ومع ذلك أطال له قراءة طويلة حتى تعب عبد الله بن مسعود وقال حتى هممت بأمر سوء في يوم ما هممت يا عبد الله قال هممت أن أجلس ما أستطيع أعرف ما أستطيع قراءة القيام كما سيفعل هممت أن أجلس وأكل وهذا ليس بواجب ولكنه صبر رضي الله عنه وإلى لو جلس فلا حرج لأن الصلاة الليل نافلة ثم أيضا يجب السابع يجلس الإنسان القيام هو باجر النافلة لكن له أجل نصف أجل القاعد إذا صلى جالس ويشهد له نصف أجل القاعد لكن هذا في بيان طول صلاة النبي عبد الله بن مسعود هو شاب قوي ومع ذلك ما استطاع أن يصبر وأن يتحمل قوى القيام الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسعيد بن سعيد عن علي بن مسكر النافلة في أثناء أو من أول ما يقوم الأمر فيها لواحد وصل جالس أو جلس في أثناء لحظة أما الفريضة يجب على القيام إلا إذا كان ما يستطيع المريض القيام وكما كان في الفريضة ما ليس له أن يجلس إلا المريض أو العائلة. نعم. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسعيد بن سعيد عن علي بن مسكر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل. صلاة الكسوف وصلاة التراويح وصلاة قيام الليل لا لا نافلة. صلاة الكسوف قال ابن أحد. أو صلاة سنة راتبة أو تحية المسجد قال أبو جعفر. ولو كان يستطيع ولو كان قاعد لكن ليس له الا نصف العلم نصف القاعد صلى الراتبه وجالس او صلاه الضحى وجالس او صلاه الليل او صلاه السفر لا احد لانها نوافل نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذني هذا اختلف العلماء فيه في معنى قوله نام حتى أصبح هل نام عن صلاة العشاء قيل إنه نام عن صلاة العشاء وقيل نام عن صلاة الفجر وقيل نام عن صلاة الليل والأقرب أن الله نام عن صلاة الليل وهذا يفيد أن يعلم مسلم أنه ذكر في قيام الليل وكان يقول البخاري رحمه الله ذكر في قيام الليل دل على أن الله نام عن صلاة الليل يعني ولو كان نفسه ينبغي الإنسان أن يصلي من الليل حقا شيء حقا صلاة الليل ركعة صلي ركعة يوتر بها قبل أن يصح فإذا نام حتى أصبح ولم يصلي بعد صلاة العشاء ولا ركعة هذا مذموم عليه هذا الذنب، ينطبق عليه الحديث لا للشيطان في أذنه حتى نام حتى أصبح لا للشيطان في أذنه أو في أذنيه، يعني ينبغي أن يصلي من الليل في سرها أو ثلاث ركعات في سرها بعد صلاة العشاء مباشرة أو في نصف الليل أو عند النوم أو قبل الفجر، المهم يصلي من الليل شيء بعد صلاة العشاء، إذا لم يصلي بعد صلاة العشاء ولا ركع حتى أصبح ينطق على حبال الشيطان في أذنه، هذا ده الوتر مهم، يعني أقل الوتر ركعة أو ثلاث ركعات أو ثلاث ركعات، وهذا قول الحقيقة الله أعلم بالكيفية تأويله لا وجه له، بعضهم قال معنى لا لا بأذنه اشكال عليه النووي إلا عليه لا الصواب انه بغض الحقيقه بغض الحقيقه الله اعلم بكيفيه الاصل الحقيقه نعم هذا هو الصواب ولا عش ولا نعم الصواب كما قال القاضي قال انه قول حقيقي الله اعلم بكيفيه هذا هو اصل الله الحقيقه ما في استعاره ولا بشر نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمة فقال ألا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فيه الأمر بقيام الليل والتعاون على البر والتقوى أن يكون طرقه فاطمة فقال ألا تقوم أن تصلي يعني قال في الليل يعني قال هذا باب التعاون إذا أعاني الصلحاء وأيقظه لقيام الليل وكذلك أيضا جاء في هذه الإنسان يوقظ زوجته ويوقظ زوجها وأن من لم يقم ينضح بوجه الماء كل هذا من التعاون على البر والتقوى ولو كان هذا الأخير وفيه أن إثبات المشيئة لله إذا شاء أن يبعث أنفسنا بعثها وفيه أن أنفسنا يعني أرواحا وفيه أنه أن اليقظة من الموت ثم بعث لأنها موت لأن النوم موتة صغرى واليقظة بعث أصغر فإذا قد شاء أن يبعثها قال هذا هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم أداكم منها فالنوم مخاف الصغرى واليقظة بعث أصغر ولهذا قال علي رضي إيشاء أن يبعثها بعثها أنفسنا بيد الله وفيه أن جواب علي رضي الله عنه غير مناسب ولهذا ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه بعض الشيء لما قال هل تقوم أن تقوم الصليا قال علي رضي يا رسول الله أنفسنا بيد الله إنسان يبعثها بعثها هو بيد الله اللي قرأ هذا غير مناسب يقول رضي الله عنه نسأل الله أن يعينا ادعو الله لنا لكن هذا الكلمة المناسب ولهذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا ويضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان يستشهد معي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني هذا من الجدل نعم وفي دليل على أن الإنسان العظيم والرجل العظيم قد يقع منه بعض الكلام غير مؤثر يقول أولى غير مناسب كما وقع من هذه الأمور هذا جلال في قدره نعم حدثنا عمرو بن ناقل وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأسي أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وفيه حرص عدو الله على إيذاء ابن آدم الشيطان كعقل عن ثلاث عقد، ويضرب على كل عقد عليه الإذن القوي فالحرص إلا قام لك الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى أصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا لم يتوضأ أو إذا لم يصلي أو إذا لم يذكر الله أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا العقد عقد حقيقي الله أعلم بكيفيته. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله بن براد بن أشعري ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيها مشروعيه صلاه الداخل في البيت استحبابها، احنا نستحب للمسلم ان يصلي النوافل في بيته، وصلاه النوافل في البيت افضل من صلاتها في المسجد. فلهذا قال النبي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا قبورا، يعني لا تشبهوا هذه القبور، فان القبور هي التي لا يصلى عنها، القبور لا يصلى عنها. فاذا هجر الانسان بيته ولا يصلي فيه جعلها مقبره، جعل البيت مقبره، شبهه بالمقبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نجعل من صلاتنا في بيوتنا، وبين صلى الله عليه وسلم ان الله جعل في صلاته في بيته خيرا. وصلاة النوافل في البيوت فيها أبعد عن الرياء، ولهذا كانت قاولة وفي مصنع أيضا كل إنسان يحضر بيته لا يحضر بيته ولا يشبهه بالمقبرة. وفي أيضا من الفوائد اقتداء أهل البيت، اقتداء أهل البيت به، وصلاة البيت فيها مصالح إلا ما يشفع عنه الجماعة الفريضة وصلاة التراويح صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف هذه تصلى في المسجد، وصلاة الكسوف من لم يصلى فيها صلى في البيت، صلى جماعة وفرادى المرأة إذا لم تصلي في المسجد صلى في البيت، صلى حضرا وثمرا. المقصود أن المستحب للمسلم أن يصلي النوافل في بيته إلا ما تشرع له الجماعة كالفرائض والتراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الغيب. نعم. وإن صلىها في البيت فهذه الضغط فلا حرج، إنه يصلي في البيت أفضل لأنه أبعد عن الرياء، ولأن الله جعل فيه صلاة بركة في بيته، ولأنه أبعد عن الرياء ولبقيه من اقتداء أهل البيت من الكبار والصغار والسلام وغيره. نعم. حدثنا عبد الله بن براد بن أشعري ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد السؤال هل هي الصلاة القبلية أو الصلاة البعدية؟ النوافل، النوافل الرواتب، لو صلى النوافل صلاة الفجر صلى ركعة الفجر في بيته، فإذا جاء المسجد والصلاة ما أقيمت يصلي تحية المسجد، وإذا حجي يتأخر يصلي في المسجد فلا حرج، فأدى إلى صلواته القبلية. نعم. كونه تقدم في مصلحة وتقدم الصف الأول. نعم. حتى لا تنسوا الجماعة. أما النافلة الفعلية فالأفضل تكون فيه. إلا إذا كان لك مصلحة يعني من أجل المسجد لحضور الدرس أو أشبه ذلك. ولأنه لا يريد أن يذهب إلى بيته والله. نعم. حدثنا عبد الله بن برا دمشقي ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن مريد عن أبي هريرة يعني ساعة أو دخل صاحب الشارع الثانية ساعة حدثنا عبد الله بن برا دمشقي ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن مريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. نعم. وذكر عن صلاة من البيت قراءة القرآن ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن في بيته ولهذا فإن الشيطان يتقوم من مثل يتقوى في صلاة البقرة يذكر الله في بيته صلاة الذكر الدعاء قراءة القرآن تسبيح قراءة كتب أهل العلم والرسائل المفيدة كل هذا من الذكر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الذي على المقابر يعني لا تشبهها بالمقابر التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى عليها. فصلوا في بيوتكم فقرأوا فيها القرآن لئلا تكون مثل المقابر. إن الشيطان ينفر مثل اللف الأخر يسر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وذلك أن سورة البقرة في آية الكرسي قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن قرأها في ليلة وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم وابو النضر مولى عمر بن عبد عبيد الله عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخطفة أو حصير من احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخطفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحفظوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم الصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا حجيرة من الحجارة النبي صلى الله عليه وسلم من خططة أو من خصيص جعلها كأس الحجارة هي مصالح فإنها تحتجرها على الناس فلا مرض ورائه أحد وتكون سببا في صلاة قلبه وخشوعه فإن حجرها ويجعلها كالحجرة حصير فتكون حاجزا بينه وبين من يمر وتكون سببا في صلاة قلبه وخشوعه وكأن الحصير ليس طويلا وجاء في اللغة الآخر أن النبي احتجر حجرا وجاء احتجر حجرا من الحصير صلاة ولكن شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الغاب ليس طويلة رأوه يصلي في هذه الفترة فجاء وقت به من خلفه جعلوا يصلون الصلاة وكثرت الصلاة نافلة في ذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي أن يقتدي المأموم بالإمام ولو كان بين الحائل هذا حائل قليل في الدعاء فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الدعاء جاءوا وقفه به أفضل الخير رضي الله عنه ثم في الليلة في الأخرى جاءوا أيضا يصلوا فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الثانية والثالثة تجمعوا وصار لهم صوت وحفظوا الباب وموضع الحفظة باب النبي صلى الله عليه وسلم لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم باب على المسجد كان صحابها وباب صغير على المسجد قال خوخة كل واحد من الصحابة بيت على المسجد له باب صغير يخرج إلى المسجد وباب آخر من جهة البصر ولهذا قال النبي في آخر الحياة لا تبع خوخة المسجد سدة الله خوخة أبي بكر وهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد أنه هو العباد قال الله على الله فهؤلاء صحابه لما جاءوا ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة تجمعوا وصلهم صوت وحطبوا الباب وهم بحصلة يريدون أن يخرج فخرج النبي مغضبا وقال ما زال بكم طريعكم حتى حسيت أن تفرض عليكم فلا من حرص عليه الصلاة والسلام عناية بأمته وسبقه عليهم خشي أن تفرض عليهم كام الليل كان هذا في رمضان خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل فلهذا تأخر وقال يا ناس صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الظهر في بيته إلا المفروض لما رأى تجمعهم خشي أن تفرض عليهم قيام الليل تفرض على الأم قيام الليل فيعجزوا عنها وكان عليه الصلاة والسلام أوصل ربه إلى رؤوف الرحيم بالمؤمنين قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حديث عليكم به يا الله فخشي ان تفرض عليهم صلاه الليل وقيام الليل فلهذا تاخر وصلى في بيته ولم يخرج الى الناس ولكنهم كما بعض الناس لا يعلم العاقبه جعل يحسبون الباب يقول بالحصره اذا خرج مغضبا قال ما زال بطيعكم حتى اذا تفرض عليكم قيام الليل او صلاه الليل صلوا في بيوتكم فان افضل صلاه الله في بيته الا مكتوبه بلفظ الله انه صلى به ثلاث ليال ثم لم يخرج ليله الرابعه نعم فما لكم لو يصلون خلفه بعلم منه او انها ما علم يقتدوا به من غير علم اقتدوا به فلا يصلون بصلاته لا بد ان يحس بجميع الحاضر قال يعني فاصل قليل وليس بالطويل لانه ضعف شخصه ضعف شخصه في الليل يكون وراء الحاضر ومستعد كامل كم يرى بعض الله بدله الاعلى. نعم. احسن الله اليك. لان الامام اذا كان منفرد ثم جاء خلفه فصلوا بصلاته ونوى الامامه هل يسال الان بهذا الحديث؟ نعم. الحديث في ابن عباس اذا كان يصلي من الليل من غير ما يصلي صلى. نعم. في هذا دخل صلى الله عليه وسلم. وهو ان هذا قال في الفريضه. قال له الفرائض النافله يعني قليل ما صلى به النافله قليلا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا غيب قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ابا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لياليا حتى اجتمع اليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به. كتب عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم وقرب كتب عليكم تفضلوا عليكم قيام الليل ما قمتم به شق عليكم هذا من رحمه ورحمه الله دمت عليه الصلاه والسلام. ليالي في الاطلاع من ثلاث ليالي صلى بهم ليلة 23 ثم صباح ليلة 17 خبروا وتسامعوا، وفي الليلة الثالثة عاد المسجد على أهله، ثم لم يخص ليلة الرابعة. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد عن ابي سعيد عن ابي سلمة قال حدثنا عبيد الله عن سعيد عن ابي سعيد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، يعني نعم تكذب، نعم، فجعل الناس يصلون بصلاته ويسقطوا بالنهار، فتابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس تعالوا اجتمعوا، يعني هذا الحصير يتحجر ويجعله ستره له يتفجر في البيت ويصلي حتى يخرج توضه ويسافر، وفي النهار يتركه ليصلي. نعم. فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن حب الأعمال إلى الله ما أدوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. حدثنا تمروا عليه قل إن الله لا يعلم حتى تملوا، هذا وصل إلى قبل جعل الله والله لا يشبه ملل المخلوق، ملل المخلوق يدل على ضعفه ونقصه، أما وصف الله فليس فيه نقص، فالله تعالى هو الوصف الكامل، غير الله المثل الأعلى، أي الوصف الكامل وهو العزيز الحكيم، فليس فيه نقص. ووصف يقول الله بجلال رضا المؤمن آثار هذا الوصف أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، وما قال له وجماعهم تفسير لا يمل حتى تمل وجهه، لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، فهذا تفسير بالأثر، بالأثر تفسير على الشعر الغضب بالانتقام، تفسير الرضا بالثواب، العقاب أثر عتب نفسه أثر عن الصفة العقاب، والثواب أثر نفسه، والثواب عند قطع العمل أثر أثر نفسه. نحن قال الله من هذا الباب مشاكلة، نحن قلت على الله إنما قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم كما قال الحرم الكبير مثل قال تعالى وجزاء السيئات السيئات مثلها. نعم سيأتي هذا المثل فضيلة الإنسان قضية قيام الاستمرار على العمل يأتي الشرح عليها. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابراهيم محمد اذا عمل العمل اثبت به عليه استمر عليه، حب العمل الى الله لا يوم عليه، حب العمل الى الله استمر صاحبه عليه وداوم عليه ولو كان قليلا، حب العمل الله الى الله احب العمل الى الله يدومه وان قل، كون الانسان مثلا يصلي من اخر الليل ركعتين او اربع ركعات باستمرار أفضل من كونه يصلي في ليلة ركعتين وفي ليلة عشر وفي ليلة لا يصلي، كونه يداوم على عمل ولو قليل أفضل من كونه يقطع بعض الأحيان. نعم أفضل عمل حب العمل واحد يومه وإن قل ولو كان قليل ركعتين تستمر عليها أو ركعة أفضل من كونه في ليلة تصلي وليلة لا تصلي. نعم كذا مثل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب، أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل. وقال كان محمد يعمل عمل أثبته، قال محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دخول الأولين مثل آل الوحي، ولهذا لما شغل عن راتبة الظهر بسبب نجي بعض الوفود قضاها بعد العصر ثم استمر عليها داوم عليها

وفي حديث أبي أسامة أن امرأة من بني أسد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفلا عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عن النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. وهذا محمول على صلاة الليل هذا على الصحيح إذا نعز أحدكم من الليل فليقبض إنه لعله يدعو إلى الإسقاط فيسب نفسه. هذا محمول على صلاة الليل يعني إذا نعز أحدكم فليصلي الليل فإنه عليه أن يرقد حتى يأخذ نشاطه وراحته لأنه يستمر على صلاته وينعس لعله يستقبل أن يدعو فيسب نفسه بسبب النعاس وغلبة النعاس يريد أن يدعو نفسه ثم يدعو على نفسه. ويدل على هذا الحديث الذي بعده وقوله إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على أن يستغلق ولم يستطع يسبب غالبة النعاس فدل على أن المراد هذا في صلاة الليل ولأن صلاة الفرائض محددة وقتها هو مبني على التخفيف وينبغي أن يعالج نفسه ولأنه إذا قيل له نم في صلاة الفرائض قد يرخص صلاة الوقت إذا قيل له جاء النعاس في صلاة الوقت وقيل له نم أخر صلاة الوقت فرط الشمس فالأرض الشمس قبل أن يخرج صلاة الفرائض وقتها قصير ومبني على التخفيف وقال النووي نهاية في صلاة الفرائض والنوافل أنه في الليل وفي النهار أنه أمر بيد ينام لكن لا يؤخر صلاة الوقت هذا لا يمكن. إذا قيل له نم بعد صلاة الظهر خلص صلاة الوقت جاء العصر وما إذا قيل له نم بعد صلاة العصر خلاص لكن له نم بعد صلاة المغرب بعض الشفا المقصود أنها ظاهر الحديث أن هذا في صلاة النهار صلاة الليل ويدل عليها إذا قام أحدكم من الليل استعجم أن يستغلق ولم يستطع بسبب غلبة النعاس. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام صف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر ماذا يقول في لسانها هذا مشروع ولا غير مشروع. لا سمع عليها وأيضا تريد يعني تعرف الحكم الشرعي هل يقرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو ينكر عليها وسمع أشبه متعصية لكن لابد موافقة الشرع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها من سورة كذا وكذا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد وقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. حدثنا هذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات قال عليه الصلاة والسلام لأنه بشر يعرف من المشكلة غيره. ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. فإذا نسيت فلا تذكروني. ولهذا لما سمع الرجل يقول قال يرحمه الله لقد ذكرني آيفا كنت نسيتها أو نسيتها ولما نسيتها أخطتها. دل على أنه قد تنسى بعض الآيات بعض الآيات ثم يتذكرها بعد ذلك. وأما الحديث ما جاء في الحديث أن من حضر آياته ثم نسيها جاء وغطيرته وهو أجبى رواه أبو داود في سنة سواء حديث ضعيف لا يقال هذا الحديث صحيح لأن الإنسان من طبيعة النسيان قد ينسى لكن لا يبغي الإنسان يعني يهمل ما حفظه لأن هذا من يعني التفريط في خير كثير. لكن الإنسان قد ينسى الإنسان. وأما قول الله تعالى ذكر الله فنسيها وذلك في الليلة الصلاة فأنساهم وفسهم فالمراد بالنسيان هنا نسيان الترك وهو الإعراض عن العمل. نعم ما غيره هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا جعله جبريل الوحي يحرك الإنسان حتى أن ينسى أو أنه الله بأن يدعه في قدره في وقت النزول ولا يدعون شيء فدعه الله في قدره. فكان إذا كان يسكت ينفت فإذا ذهب جبريل طاعه يدعو في قدره ولا يدعون شيء. ثم حضره النبي صلى الله عليه وسلم وحضره الصحابة وكتبه لكن بعض الأحيان قد يصبح بعض الآية ثم يتذكرها نفسها لكن مفصولة مكتوبة ومحفوظة عند الصحابة ويحفظها في وقت آخر حتى لو حدث بعض الأحيان لكنها مضبوطة. ضبطها لما نزل علي جبريل وأمر كتبة كتبوها وحفظها وحفظها الصحابة ثم في بعض الأحيان سقطت عليه في بعض الأحيان نفسها ثم يتذكرها بعد ذلك ولا يحفظ هذا النساء. نعم. النساء صدق معنا نشير في مرة في الآية معنا في جنة الحديث النساء قل معناها المرض النساء نؤخرها يعني مراد النسخ من هذا الآية المنسوخة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان حاؤن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاؤن وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله حاؤن وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب حاؤن وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عند عبد الرحمن حاؤن وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض جميعا عن موسى بن عقبة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. نعم إذا قرأ صاحب القرآن قرأ في الليل والنهار ذكره يعني يبقى متذكر له وإذا ترك نسيه هذا يحث على تعاهد القرآن وأن من أعطى الله أعطاه الله القرآن وحضر عما تكلم عليه أن يتعهد حتى لا ينساه. وبين له أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها فالإبل إذا عقلت حمد الله على أفعال هو الحبل الذي يربط به يد البعير وهي جالسة. فالإبل تقوم واحدة بعد واحدة، إذا قامت واحدة حركت ثم ثلاث العقال، فإذا رأتها أختها قامت وإذا رأتها الثالثة قامت ثم استفلت. هكذا صاحب القرآن الذي يحفظ القرآن إذا قرأته تثلث من صدره صارت تثلث الإبل من عقلها. نعم. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف، بل هو نسي يستذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. فالنعم هي الإبل وقل هجم عقال والحبل يربط به يد البعير تفصي أنه يتخلص يذهب من أحد ويقول نسيت كذا، وإنما يقول يذهب من أحد ويقول نسيت كذا وإنما يقول نسيت هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف، بل هو نسيت.